بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 و400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع ومجموع أبوابه 56 بابا، والذي تبقى فيما يتعلق بأداب النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، وهو باب هذا اليوم. وبعده ستأتي أبواب فيما يتعلق بأنواع عبادته صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في تواضعه وفي فراشه وفي خلقه وفي حيائه وفي حجامته صلى الله عليه وسلم وفي أسمائه وفي عيشه وفي سنه وفي وفاته وفي ميراثه. ويختم المؤلف فيما يتعلق برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وسيأتي الكلام في هذه الأبواب وما يتعلق بها. ونظرا أنه لم يتبقى من هذه الدورة إلا 4 أيام، حيث الدورة تنتهي مساء الثلاثاء إن شاء الله تعالى، فيكون عندنا 4 جلسات: السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. وقد ما يمدي أن ننهي الأبواب المهمة ونختم الكتاب في هذه الأيام 4، فلذلك سنأخذ فترة الظهر إضافية إن شاء الله تعالى، فيكون عندنا إن شاء الله 8 جلسات، بها إن شاء الله تعالى نختم هذا الكتاب المهم الذي بدأنا به من العام الماضي، وكان اختياره توفيقا من الله سبحانه وتعالى. فإن من المهم جدا أن يعرف المرء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة الذي نقتدي به، ومعرفة سنته في هذا الباب أمر مهم. نعم، فنواصل إن شاء الله تعالى بحوله وقوته والاستعانة به في دراسته والاطلاع على ما جاء في هذا الكتاب. فليتفضل القارئ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب فيه بيان كيفية نومه وما يقوله عند نومه وما يقوله عند استيقاظه، وفي هذا فوائد. أما الفائدة الأولى، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا فقط، فقد يفهم البعض أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين فقط، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين العبودية لله وأداء الرسالة. فهو ليس مهمته إبلاغ دين الله فقط، بل إنه في ذاته صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله. ومن عبوديته تضرعه لله، ومن عبوديته أنه يستعين بالله في أحواله كلها، ومن عبوديته لله عز وجل أنه يدرأ الشيطان عن نفسه بالمحافظة على الأذكار. فإن المقصد من الأذكار بالإضافة إلى أنها تعبد لله عز وجل، فهي أيضا استعاذة واستعانة بالله من تخبط الشيطان. فإن الإنسان إذا نام جاءه الشيطان وأثقله، وربما إن لم يحمي نفسه بالأذكار قد يكون سببا لالتباس الشيطان به، بالإضافة إلى أنه يثقله عن العبادة والذكر، ويثقله عن قيام الليل، ويثقله عن صلاة الفجر، ويثقله عن مهامه الأخرى. فكانت الأذكار سببا لإعانة الإنسان المسلم والمسلمة على حماية نفسه من الشيطان. ولهذا جاء في قراءة آية الكرسي أنه لا يمسه الشيطان، وفي آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، وآية الكرسي تقرأها لا يزال عليك من الله حافظ. فدل على أن المرأة إذا لم يقول هذه الأذكار المشروعة عند النوم فإن الشيطان يتسلط عليه، وهذا أمر محسوس، كل يشعر بهذا، أنه إن نام على ذكر الله خف نومه وسهل قيامه للصلاة وأداء العبادة. لكن إن نام ولم يقل الأذكار تسلط عليه الشيطان وأثقله عن أداء الصلاة، أثقله عن وتره، أثقله عن قيام الليل، أثقله عن أداء الفريضة صلاة الفجر. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وهو يعبد ربه، ثم إن أقواله وأفعاله هي من ضمن الرسالة، فسنته أفعال وأقوال، وأوامره التشريعية أقوال وأفعال، وصفات خلقية، وهو أيضا يعبد ربه كما قال عز وجل له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما سيأتي في قيامه لليل عندما قالت له عائشة يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك؟ إيش كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ يا عائشة أفلا أحب أن أكون إيش؟ عبدا شكورا. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الدعاء كان يدعو ربه ماذا يقول؟ رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا. وهذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. ايش معنى شكار؟ صيغة مبالغة، كثير الشكر لله عز وجل، وهذا امر مطلوب من المسلم. ايش معنى رهابا أي كثير الرهب والخوف من الله. إيش معنى مطواعا؟ أي كثير الطاعة والاستسلام لأمر ربه. إيش معنى ذكارا؟ صيغة مبالغة في كثرة الحفظ على الذكر. وهذا كان حاله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، عند نومه، عند استيقاظه، كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، يذكر الله على جميع أحواله صلى الله عليه وسلم. ومن رأى سنته واطلع على سنته رأى ذلك، وفي ذلك أعظم الثمار. لأن لك عدوان في الدنيا، عدو بشري تدفعه بما تستطيع من أمور محسوسة، وعدو جني شيطاني، وليس لك له سلاح إلا بذكر الله والمحافظة على الأذكار. ومن فقه الرجل أن يعلم أن عدوه الشيطان لا يغفل عنه لحظة، ثم لآتينهم، ماذا يقول؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني يأتيك في جميع الأحوال والأزمان، لا يغفل عنك، يتربص بك الدوائر ليزيغ قلبك وعملك. فمن فقه الرجل أن يكون مستعدا في جميع لحظات حياته، من فقه المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتفطن لهذا. أما إذا كان غافل، وهذا حال كثير من الناس، غافل عن عدوه، لا يعرف عدوه ولا يعرف حيل عدوه ولا يستعد له، ولذلك نرى كثيرا من الناس كما ذكر ابن القيم غالب الناس في همس، إما قليل أو كثير. وكثير من الناس يلعب به الشيطان وهو غافل، ومن كثرة غفلته لا يشعر بأن حياته التي غير مستقيمة إنما هي بسبب غفلته عن الطاعة وغفلته عن الذكر وغفلته عن استعداده لأن يقف أمام عدوه. ولهذا الشيطان له حالة مضطردة، إن ذكر العبد ربه خنس الشيطان، وإن غفل قوي الشيطان تعاظم، وبتعاظمه يسيطر عليك. وإن ذكرت الله بهذا السلاح العظيم غفل عدوك، خنس عدوك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس وصف للشيطان، ما معناه؟ أنه إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل العبد عن ذكر ربه قوي وتعاظم. فهي قاعدة مضطردة أو أمر مضطرد، والأمر بيدك بعد الله عز وجل. إن حرصت على الذكر لحظات حياتك، خروجك من البيت، دخولك في البيت، أكلك، شرابك، عند نومك، عند استيقاظك، في جميع أحوالك قوية سلاحك. فكان الشيطان معك كالفأر أو كالبس الذي يحوم حولك ولا يقربك. ولكن إن قوي، إن ضعف توحيدك وضعف اتباعك وضعف إخلاصك وضعف ذكرك لله عز وجل، لعب فيك الشيطان، صرت بالعكس أنت بجانبك الفأر وهو بجوارك الأسد، فاختر لنفسك، إما أن تكون فأرا أمام الشيطان أو أن تكون أسدا أمام الشيطان، ولن يحصل لك ذلك إلا بذكر الله وبالقرآن والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالناظر إلى حال نبينا صلى الله عليه وسلم يستنبط أنه أولا عرف عدوه، وهذا أول مراتب الفقه عند المسلم، فقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس المراد في الحديث هنا يفقهه في الدين أن يعرف المسائل، لا، شامل ذلك كله، من الفقه أن يعرف عدوه، ومن الفقه أن يعرف كيف يتعامل مع عدوه، والأمر الآخر من الفقه إذا عرفت عدوك أن تعرف أنه لن يغفل عنك في لحظات يومك، يأتيك في كل شيء، حتى في اللقمة التي تأكلها يأتيك، يصدك عن ذكر الله وعن التسمية إلى غير ذلك. ومن الفقه أيضا بعد أن تعرف عدوك وتعرف كيف، وتعرف أن عدوك يتربص بك الدوائر في جميع لحظات يومه، الثالثة أن تعرف ما هو السلاح التي تضعف به عدوك، الرابعة أن تعرف أن عدوك لن يموت ما دمت حيا ولن يتركك حتى تلقى الله، حتى تخرج روحك من جسدك. فإذا عرفت هذه الأمور الأربعة كنت فقيها ووفقت إلى كل خير بعد الإخلاص. تعرف عدوك، تعرف أنه يتربص بك الدوائر، تعرف أنه لن يتركك حتى تخرج روحك من جسدك، وتعرف ما هو الرابعة السلاح الذي تضعف به عدوك، السلاح الذي تضعف به عدوك، وأنك تحتاج إلى هذا السلاح في جميع أوقاتك. ولهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه علمهم بقيله وفعله الأذكار المتنوعة في جميع الأحوال والأزمان والأمكنة. لو تتبعت وجدت أن حياتك كلها من استيقاظك إلى أن تنام أذكار محيطة بحياتك، فمن علامة توفيق الله لك ومن علامة فقهك أنك هذه الأذكار لا تتركها في جميع الأحوال والأزمة. واتباع سنته صلى الله عليه وسلم في النوم فيه فوائد. أولا، الثواب في اتباع هديه وسنته والاقتداء به. مجرد أنك تفعل هذا الفعل لأنه فعل النبي فتقتدي به فإنك تؤجر، فإنك تؤجر على فعل. تنام على شقك الأيمن، لماذا؟ والله تستشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع رأسه على شقه الأيمن ونام. تنام متجها للقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام وضع كفه تحت خده الأيمن متجها للقبلة. تقول الأذكار التي سنسمعها الآن إن شاء الله، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. فمجرد أن تفعل هذه الأمور كتب الله لك الأجر. الثانية، أن كيفية نومه فيه الصحة للأبدان، وأنه لا يؤدي إلى الاستثقال في النوم، كيفية نومه لا يؤدي إلى الاستثقال في النوم. فالنوم على الشق الأيمن أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب، فإن القلب بالجانب الأيسر، فلو نام على جنبه الأيسر فإنه يستغرق في النوم ويستثقل النوم فيبطئ الانتباه. وهذا أيضا ملاحظ، هذا أيضا ملاحظ. ثالثا أنه نوم الفطرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض النومات والكيفيات، منها نهى عن النوم على البطن، فإن هذا نومة الشيطان، والشيطان إن نام الإنسان على بطنه آذاه. الفائدة الرابعة أن المحافظة على الأذكار في النوم حفظ للإنسان من عدوه الشيطان. نعم، فليتفضل القارئ. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث، وفي رواية تجمع عبادك. هذا الحديث يبين أمرين: هيئة نومه، والثاني ماذا يقول عند نومه. فهيئة نومه وكيفية نومه أنه ينام على شقه الأيمن واضعا خده على يده اليمنى، على كفه الأيمن. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه أي نومه وفراشه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، هذا الكيفية. أما القول يقول هذا الذكر، والأذكار متنوعة، الأذكار متنوعة. سؤال مهم: هل أن الإنسان المشروع له أن يقول ذكرا واحدا، أو يجوز له أن يقول الأذكار كلها؟ إن قال واحدا منها كفاه إن شاء الله، وإن قال بعض ما يحفظ فهذا طيب ولا ينكر. فإن قرأ إن أول ما يضع يقول هذا، وهذا أول الأذكار الذي يقال، لأن مفهوم الحديث أنه عندما في بداية وضع خده الأيمن على كفه الأيمن يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، فدل والله أعلم أن هذا أول ما يقال من الأذكار، لأن أول هيئة النوم وضع الخد الأيمن على كفه الأيمن. فالذي يظهر والله أعلم أن أول ذكر يقول هذا: ربي قني عذابك. وقوله ربي إشارة واستشعار للعبد وتذكير للعبد بنعم الله عليك، لأن الرب هو المنعم، وتذكير بأن هذه النعمة وهي نعمة النوم ونعمة الفراش هي من رب العالمين. فكم من إنسان لا ينام من مرض، كم من إنسان إذا أراد أن يريد أن ينام يأخذ الساعات، ما يستطيع ينام، يتقلب كثرة من كثرة الهموم والغموم أو مرض. وبعضهم يأخذ الحبوب والعلاجات حتى ينام. فأنت عندما تضع فراشك وتقول الذكر وتنام، اعلم أن هذه نعمة أسداها الله لك. وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار. إيش معنى يتوفاكم هنا؟ يميتكم، أو المقصود بها النوم؟ النوم. فهي من آيات الله عز وجل أن جعل الليل سكنا وأن جعل النهار معاشا. فقوله ربي تذكير بهذه بمعاني الربوبية، والتي منها أن الله أنعم عليك بالنوم. قني عذابك يوم تبعث عبادك. ما المناسبة؟ لأن النوم جزء من الموت، لأن النوم جزء من الموت. ولهذا سمى الله هذا الأمر الذي فطر الله عليه العباد، سماه فقال يتوفاكم. الأصل في الوفاء إيش؟ الموت. لكن لما كان النوم شبيها بالموت كان في ذلك مناسبة بأن يذكره عندما يبعث، يوم تبعث عبادك. ففيه تذكير لليوم الآخر، فيه تذكير للعبد لليوم الآخر، وفيه تذكير بالبعث حتى لا ينسيها الشيطان. وفي الرواية يوم تجمع عبادك، لأن الله يجمع الأولين والآخرين. فالبعث هو جمع الأولين والآخرين. فهذا يبين لنا الهيئة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، والذكر الذي يقوله عند بدء نومه، وهو أول والذي يظهر كما أسلفت أنه أول ذكر يقوله العبد، أول ذكر يقوله عندما يضع خده الأيمن على شقه على كفه الأيمن مباشرة، يقول هذا: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وينوع في الروايات، فمرة يقول يوم تبعث عبادك، وفي الرواية الأخرى مرة أخرى يقول يوم تجمع عبادك. هل السنة البقاء طول الليل على الشقه الأيمن، أو يجوز له بعد أن يقول الذكر ينتقل على ظهره أو على شقه الأيسر؟ الأفضل حسب ظاهر النص أنه يبقى على حاله، إلا إذا كان هناك حاجة كأن يقلب جسده لإرهاق أو تعب أو ألم في شقه الأيمن. نعم، فيجوز لحاجة أن يتقلب، ولكن أن يستمر على هذا على الشق الأيمن هو الأفضل، وهو إن شاء الله نقول أنه هو الأقرب إلى السنة. نعم. عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني من فائدة هذا الحديث أنه تذكير للبعث، لذلك جاء في حديث آخر أنه إذا استيقظ أيضا جاء فيه ذكر النشور: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا دل على أن الموت، أن النوم جزء من الموت. الحمد لله الذي أحيانا، ودل على أن الاستيقاظ من النوم نوع من أنواع الحياة بعد الموت. وفيه تذكير لما سيكون يوم القيامة من قيام الناس من قبورهم، وإليه النشور ينشر الله العباد، إليه النشور جمع الأولين والآخرين. نعم. عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ففيه الاستعانة بالله، فإن البسملة معناها أستعين بك وأسألك البركة. البسملة عندما يقولها الإنسان في بداية القراءة، عند الأكل، عند الشراب، عند النوم، عند أحوال المسلم كلها، المراد بها يتضمن معنيين: بسم الله أي أستعين بالله على هذا الأمر، الثانية بسم الله أسأل الله البركة بهذا العمل. فاستشعر أنت عندما تقول هذا الدعاء، ولا تجعل الأذكار عادة باللسان دون تدبر المعنى، هذا من الخطأ. كثير من الناس يحفظ الأذكار ويقولها حركة لسان دون استشعار واستحضار المعنى. لا ينفع الذكر كما لا ينفع الدعاء من قلب لاهٍ. فحتى يكون للذكر أثر في إضعاف الشيطان، عليك أن تستحضر المعنى ولا تقوله وأنت غافل. كثير من الناس يردد مع الأذان مثلا وقلبه مشغول بالجوال مثلا، أو قلبه مشغول في موضوع، أو يتابع الجوال، طيب، ويرد مع الأذان، لكن حركة الجارحة هي التي ترد، أما القلب لاهن، وهذا لا ينتفع فيه الإنسان، هذا ينتبه له. ولذلك من السنة عند الأذان اترك كل الأمور واجعل قلبك واع واسمع لهذا الكلام، تدبر معناه، لأنه لا ينفع الذكر إلا بأن يكون قلبك واع وحاضر. أما يؤذن الأذان وتسولف مع اللي بزميلك وتردد، هذا ما ينفعك. مثل لما تدعو تقول ربي اغفر لي وتسأل الله وقلبك لاهي. جاءت السنة أن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ. فعندما تذكر الله في نومك استشعر المعنى، وليكن قولك حاضر، وعندما تقرأ آية الكرسي تدبر معناها، ما تقولها تعودا. الإنسان إذا حفظ شيء يقول تعود، مثل الاستفتاح الصلاة الله أكبر، كثير من الناس الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدا، لكن ما يعي المعنى، تعود على هذا الشيء. ولذلك شرع التنوع في الأذكار حتى يقولها المرء بقلب واع بتدبر للمعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، أي يا ربي أسألك باسمك. فيه جواز السؤال بأسماء الله وصفاته، أموت وأحيا، أموت وأحيا، فدل على أن النوم جزء من الموت، وأحيا أنه جزء وتذكير بالبعث. وإذا استيقظ قال: الحمد لله. الحمد، المحامد كلها لله عز وجل، والله عز وجل يحمد على جميع خلقه وصفاته وأنعامه، فهو المستحق لجميع المحامد. الحمد لله الذي أحيانا، أي أنعم علينا بالاستيقاظ بعد أن نمنا، وإليه النشور تذكير بما سيكون يوم القيامة. فهذا أيضا نوع من أنواع الأذكار، ذكر النوم والذكر عند الاستيقاظ من النوم. وكما أسلفت أن كلمة النشور مناسبة لما يكون عند الإنسان في النوم، فهو جزء من الموت وتذكير له بما سيكون، أنه حتى إن مات موتا حقيقيا وليس نوما سيبعث يوم القيامة، ففيه تذكير مستمر ليوم القيامة. نعم. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد والله، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا الحديث أورده البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ففيه فائدة فقهية، أن صورة قل هو الله أحد تدخل ضمن المعوذات وإن لم يبدأ بها كما في الفلق والناس، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، فهي 3 كلها تسمى المعوذات، أي التي يستعاذ بها، يستعاذ بها أي يعتصم بها ويلجأ بها لدفع الشيطان أو للرقية. فقد جاء أيضا عند البخاري أن هذا مما فيه الرقية، معوذات. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. هذا أيضا يبين كيفية ومقال والمقول. الكيفية أنه إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، وهذا يدل على الاستمرار، يدل على أن هذا الذكر مما يستمر به، يفيده قوله كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. النفث يكون به شيء من الريق، يكون فيه شيء من الريق، ينفخ وفيه شيء من الريق، فهو مثل الرقية. نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، ينفث هكذا، يرفع يديه كفيه وينفث. هل النفث قبل أم بعد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه بعد، فيقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وينفث. طيب، قال: ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، ثم بين يبدأ بهما رأسه هكذا ووجهه هكذا وما أقبل من جسده كامل بما يستطيع، يصنع ذلك 3 مرات. هل هذه 3 يبدأ بقل هو الله 3 مرات ويمسح، ثم يقرأ الفلق 3 مرات ثم يمسح، ثم يقرأ الناس ويمسح؟ كل ذلك والله أعلم جائز، لأنه لم يأتي الدليل على تقييده، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فقوله قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس لا يقتضي الترتيب. فإن قرأت قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم نفثت ومسحت، ثم عدت المرة الثانية هكذا والثالثة هكذا، جاز. إن بدأت بقل هو الله أحد 3 مرات ومسحت ثم الفلق ومسحت الناس ثم فسحت، جاز. فهذا المقصود منه أن يحمي المرء نفسه من الشيطان، فدل على أن هذه الأذكار، قراءة هذه المعوذات، كما أنها رقية كذلك تعد حماية للإنسان من إغواءات الشيطان أو من سيطرة الشيطان عليه عند نومه. هل يقوله على وضوء أو يجوز؟ الأفضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غالب من حياته أنه لا ينام إلا على وضوء، لكن إن قرأ ذلك دون وضوء جاز، لأن هذا حدث أصغر، ويجوز للمسلم من به حدث أصغر أن يقول أن يقرأ، لكن إن كان به حدث أكبر فلا يجوز له، لأنه يقرأ القرآن. والحدث الأكبر نوعان: نوع يجوز أن يقرأ القرآن ولو كان به حدث أكبر، ونوع لا يجوز حتى يغتسل. فأما الذي يجوز هو حدث الجنابة، لأن حدث الجنابة ليست تطول عند الإنسان، إنما يذهب ويغتسل ويقرأ. وأما الحدث الأكبر الذي يجوز أن يقرأ به القرآن وإن كان به حدث أكبر، ما هو؟ الحيض والنفاس، لأن هذا يطول المدة فيه، وامتناع المرأة عن القرآن يصعب، وهذا يدل على أن المسلم والمسلمة ينبغي اتصالها بالقرآن على الدوام. فلهذا جاز، شرع لها وأبيح لها أن تقرأ القرآن سواء من حفظها أو من المصحف، لكن تقرأ القرآن بحائل، لا تمس القرآن مباشرة وإنما حائل، فيجوز لها وإن كانت حائض ونفسا. أما الجنابة وهي الحدث الأكبر، الحدث الأكبر الجنابة، فلا بد من الاغتسال. حتى هذه الأذكار: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إن كان الإنسان به جنابة ويريد أن يقرأ هذا الذكر يغتسل، لأن هذا قرآن. نعم. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال. أنس أو ابن عباس؟ بس تفضل، عندي تقديم وتأخير. تفضل. عن أنس أن رسول الله، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا تذكير بهذه النعمة، الحمد لله، وهذا الحديث عند مسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. وهذه عند كل بشر، كل مسلم ومسلمة، فتحمد الله عز وجل على ما أنعم عليك بالطعام. فكم من إنسان يبيت ليس عنده طعام، وسقانا من أنواع الأسقية وأعظمها الماء واللبن، والجسد لا يقوم إلا بالطعام والشراب، فتستحق النعمة، تستحق الشكر على هذه النعمة وحمد الله عز وجل عليها. وكفانا، الكفاية هنا عامة تشمل جميع أنواع الكفاية، كفانا بأن يسر لنا الطعام والشراب، كفانا الشيطان وإغواءاته في المحافظة على العبادة والصلاة والذكر، كفانا الله جميع الشرور وآوانا، أي جعل لنا مأوى من سكن ومن فراش، فيتشمل السكن والفراش، وتشمل أيضا البلد الآمن، لأن بلدك بيتك. فإذا لم يكن عند الإنسان بلد كحال الناس المشردين بسبب الحروب أو الاضطرابات أو الانقلابات أو المظاهرات، مشردين، وأنتم ترون حال المسلمين الذي صارت فيهم هذه المظاهرات والانقلابات والثورات، مشردين ما لهم بلد، حتى وصلوا إلى بلاد الكفر أوروبا وغيرها. فأنت قد آواك إلى بلد آمن، هذا يستحق الحمد. من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والإيواء أيضا البيت الذي تسكن له، تسكن به أنت وأسرتك، هذه نعمة. والإيواء الفراش الذي تأوي له وتنام عليه، فيستحق الله عز وجل الحمد والشكر على هذا. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت أيضا عندما تقول هذا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. طيب، هل قوله فكم ممن لا كافي له، أي ما أكفاه الله، اعتمد على نفسه ولم يعتمد على الله، لم يهديه الله عز وجل إلى أن يكتفي بالله، ولا مؤوي، أي لا مؤوي له ولا مأوى له، مشرد، هل هذا من باب البيان أو يدخل ضمن الدعاء؟ هل هو من باب الإخبار أو من باب الدعاء؟ فيقوله المسلم عند دعائه، يعني هل يكتفي المسلم يقول عند نومه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، أو يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يشمل الإخبار والقول، فيكون دعاء، لأن سبق القول هذا قال كان إذا آوى إلى فراشه قال، والجملة كلها، فدل على أن هذه كما أنها إخبار وتذكير كذلك تدخل ضمن الدعاء، كذلك تدخل ضمن الدعاء، فتقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، تقول هذا. نعم. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. التعريس هو النزول في أي وقت بليل أو نهار، ولكن الغالب في التعريس ما يكون بالليل، الغالب يكون في الليل، وهو النزول، نزول المسافر آخر الليل لينام، فالغالب فيها في اللغة هنا التعريس هو نوم الليل في الصحراء. وهل نوم البيت يسمى تعريس؟ لا، التعريس هو نوم المسافر في الصحراء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، هذا يدل على ماذا؟ أن هذا الفعل في نومه على شقه الأيمن في جميع أحواله سفرا وحضرا في بيته أو في أثناء سفره إذا نام نزل ونام. كان إذا عرس بليل، وكلمة ليل نكرة فيدل على أن التعريس شاملا لليل كله في أوله وسطه آخره. فكل من نزل، فكل مسافر نزل لينام يسمى فعله تعريس. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه، فكما قلنا أن التعريس يقال من ينام أول الليل ومن ينام آخر الليل قبيل الصبح، إلا أن كيفية النوم تختلف. كل ذلك المقصود منه المحافظة على الصلاة، وهذا تنبيه أن بعض الناس إذا كان مسافرا ووصل إلى المنطقة التي يذهب إليها قبيل الفجر مثلا لا يرمي نفسه على الفراش هكذا، وإنما ينام نومة المنتبه المنتظر للصلاة، ما يرمي نفسه حال الناس يرمي نفسه ما يستيقظ إلا قبيل الظهر لا يؤدي صلاة الفجر، وهذا خطأ. حتى وإن كنت متعبا جاهد نفسك وليكن نومك نوم المنتبه المتحري للقيام. فلذلك إذا اضطجع في أول الليل، عرس في أول الليل اضطجع على شقه الأيمن، يعني ينام النوم المستغرق. وأما إذا عرس قبيل الصبح بحيث لم يبق عن الصبح إلا قليل نصب ذراعه، نصب ذراعه يجعلها ممتدة قائمة ويضع رأسه على كفه هكذا، هذه النومة سرعان ما ينتبه النائم لأي صوت يسمعه، لأن النوم في هذه الحالة ليس نوما مستغرقا، وإنما نوم الذي يريد أن يفز متى ما نبهه أحد. فإذا هنا في حال إذا نام المرء ولم يبقى من الصلاة إلا القليل من الوقت حتى لا تضيع عليه صلاته، ينام واضعا كفه، واضعا رأسه على كفه وقد نصب ذراعه، ينصب ذراعه ويجعل رأسه على كفه كنوم المتفكر. أحيانا الإنسان عندما يجلس يريد أن يفكر في أمر فيضع رأسه ناصبا ذراعه إما على وسادة أو على الأرض. العلة في هذا التفريق أن القلب حي ومنشغل بالعبادة، وهكذا المؤمن نومه يرتبه على الصلوات. حال الناس اليوم ما يرتب نومه على الصلاة، على وقت الصلاة، لا، متى ما نام يسهر، متى ما نام ولا ينظر يستيقظ على الفجر أو ما يستيقظ، وهذا خطأ. بل ربما أحيانا يصل إلى الكفر، بل ربما أحيانا يصبح الإنسان كافر في هذه النومة. قد يسأل يقول كيف تكفر الناس ثاني نام نومة يكون كافر؟ نعم، سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن رجل ينام ويوقت استيقاظه، يوقت المؤقت المنبه على وقت دوامه، يعني ما يوقت على أداء صلاة الفجر، لا على وقت دوامه، ومعروف وقت الدوام متى؟ بعد طلوع الشمس، الساعة 7 الساعة 8، فيوقت المنبه على وقت الدوام، قبل الدوام بربع ساعة يستيقظ ويروح الدوام. قال الشيخ ابن باز هذا كافر. قد يسأل يقول لما هو تعليل ابن باز في تكفير من نام هذه النومة؟ وذلك لأنه عبد الله على إرادته وهواه، ولم يعبد الله على ما يريد وعلى تشريع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شرع أن تكون الصلاة في الفجر، وهو شرع لنفسه أن تكون الصلاة وقت الضحى، صلاة الفجر وقت ذهاب الدوام. فهذا التعليل والتوجيه في تكفير ابن باز رحمه الله لمن نام هذه النومة. إذا نرجع فنقول نعم، هناك من النوم ما يكون كفر، وهو أن يربط صلاته باستيقاظه وقت دوامه، فهو لم يعبد الله كما يريد، وإنما عبد الله كما هو يريد. إذن حالها النبي صلى الله عليه وسلم في وضعه هذا ينبهنا على أن المرأة يجعل نومه ووقت نومه وحال نومه مرتبطا بوقت الصلاة. فهو صلى الله عليه وسلم إذا عرس أول الليل اضطجع، يعني اضطجع لنوم مستغرق، وأما إذا عرس قبيل الصبح فنام نوم المنتبه الذي لا يستغرق في نومه، وهذا يكون بأن ينصب ذراعه ويجعل رأسه على كفه. وهذا يدل دلالة أخرى على أنه ينبغي للمسلم أن يبذل الأسباب في أداء الصلاة. إن كان هو صاحب نوم ثقيل فيوصي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجب عليه. إن كان مثلا يقول أنا نومي ثقيل ما أقدر أقعد صلاة الفجر، نقول هذا لا يباح لك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها. تقول ما أقدر أو نومي ثقيل، وص أهلك، وص زوجتك، ضع منبها، يجب عليك أن تؤدي وتجاهد نفسك في أداء العبادة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا الحديث يوضح لنا حال كثير من الناس اليوم الذي لا يهتم بالصلاة ولا قلبه منشغلا بالصلاة، متى ما نام نام، لو آخر الليل يسهر آخر إلى آخر الليل، لما لم يبقى من الصلاة شيء رمى نفسه كالجيفة، وما يستيقظ إلا العصر، ويا ليته إذا استيقظ يحزن ويتضايق على فوات صلاة الظهر والعصر أو الفجر أيضا، لا يبالي، يصلي ولك أن شيء حصل. المؤمن لا فاتته صلاة واحد أو فاتته تكبيرة الإحرام، المؤمن يحزن، ودلالة وحزنه دلالة على حياة قلبه. وأما عدم حزنه دلالة على موت القلب. الإنسان إذا فقد 100 ريال أو تأخر راتبه أو نقصوا من راتبه ما يحزن؟ تضايق ويقدم شكوى ويرفع مدري إيش ومساءلات ومدري إيش لأنه فاتوا 100 ريال، نقصوا عاراتهم 200 ريال أو 300 ريال، ضاقت صدورهم. ولكن لما يفوت شيء من دينه عادي، هذا الدلالة على موت القلب، هذا الدلالة على موت القلب. في باقي شيء حديث ولا؟ أنا في عندي حديث ما قرناه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أي أخبره بالصلاة، فقام وصلى ولم يتوضأ. نعم، ولعله يأتي في باب عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لعل يأتي عندكم محذوف لحذف الألباني في المختصر، لأنه يأتي في باب في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي شرحه إن شاء الله. ونتوقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة، يعني تلاحظون لا نريد أن نستعجل في الشرح أو نمر مرور سريع، ليس هذا من أدب العلم وليس من المقصود من التدريس. هناك من يدرس المتن بيوم واحد يمر مرور سريع عليه، هذا ليس المقصود من العلم، التدبر والفهم والعمل. فلهذا إن شاء الله تعالى سنواصل، نأخذ فترة ثانية، وأنسب شيء اللي هي بعد الظهر، أو إن أردتم بعد العشاء. بعد الظهر يأتون الناس اللي يمكن من برا، عوائل أو شيء، ما يأتون بالظهر حر، وبعد العشاء فيه مجال يأتون الناس المغرب. بعد العشاء أنا أتصور أنه زين، وأيضا الإخوة ينتظرون العشاء، وأيضا هناك عوائل يأتون في وقت البراد يحضرون المغرب تلقائيا، ومنها نبدأ بعد الصلاة مباشرة بدرسنا. فأقترح إن شاء الله أنه يكون بدل الظهر بعد صلاة العشاء، والعشاء الإخوة جالسين والناس تلقائيا جايين. فإذا خلص بعد الظهر ما فيه، إن شاء الله تعالى الدرس الثاني بعد العشاء. بارك الله فيك. نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من حفظها أو أن تقرأ من المصحف، وكذا النفساء، لكن تضع حائل. إيش معنى حائل؟ قماش يحول بين يديها وبين مس المصحف، سواء كان دسوس قفازات أو كان قماش على المصحف. المهم أنه لا يتمس بشرة يديها المصحف. نعم، هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.